بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 23. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يصبحكم بالخير. في قصة أنا نشرتها في تويتر وكذلك في سناب شات قبل يمكن أسبوع أو أكثر، وسأحكيها لكم اليوم حكاية. هذا واحد من الأصدقاء في إحدى المناطق، أعرفه من أكثر من 20 سنة، يمكن 23 سنة. له اهتمام سبحان الله خاص بالفقراء والمساكين، يعني اللي يحتاج مثلا طعام، يحتاج أحيانا مقاضي يودي لهم، يحتاج شفاعة في مستشفى، يحتاج كذا، يعني جزاه الله خير باذل نفسه ووقته وجهده في مساعدتهم. أرسل لي رسالة قبل يمكن 4 أيام، لا والله يمكن قبل أسبوع أو أكثر، عن أثر الصدقة، شيء رأاه بعين. طبعا دائما يسولف عليه بهالأمور، لكن عاد هذه القصة مؤثرة ووقف عليها بنفسه، بحكي لكم إياها. يقول لي أنه اتصل به واحد من أصدقائه وذكر له أن أخته أصيبت بمرض شديد في البطن، وأنهم في البلد عندهم، يعني في إحدى المناطق في المملكة، ما وجدوا لها علاج، وأنهم نصحوها أنها تطلع إلى جدة أو إلى الرياض. فيعني قال له تعرف أحد مستشفى في جدة أو كذا. المهم راحت إلى جدة، بعد ما فحصوها قرر عليها الأطباء أنهم يستأصلون أشياء في البطن. حقيقة أنا كتبتها لكم سابقا لكني الآن نسيتها. المهم في استئصال أظن شيء من الكبد أو شيء من جدار البطن أو شيء يعني من هذه، أنا ما ودي عاد أتكلم في أشياء وأنا لست طبيبا، لكن قرروا عليها أشياء فيها يعني مشقة شديدة وخطورة، والعملية ربما تستغرق ما لا يقل عن 8 إلى 9 ساعات. المرأة بكت واتصل أخوها على هذا وأخبره، يعني يقول ما وش نسوي؟ قال والله أنا لست طبيبا، يعني ما فيه إلا يعني تفعلون ما أمر الطبيب وتسوون العملية إذا المسألة يعني مهمة. يقول فقرروا عليها العملية من بكرة أو من بعده. يقول ف عندي غنم وبقر، هو عنده غنم وبقر فعلا يتاجر بها، يعني يقول عندي غنم وبقر، هو فعلا عنده غنم وبقر يتاجر بها، وانا قد حتى اخذت منه، يعني قد شريت منه، ف يعني يتكسب من ورائها. يعني يقول عندي عجل وهو ابن البقرة الصغير، كنت اسمنه حتى اذا جاء رمضان ابيعه واتكسب منه، فذهبت واخذت هذا العجل وذهبت به للمسلخ و ذبحته وقطعته في 30 كيسا، وذهبت إلى منطقة فيها محتاجين كثر، ومنطقة يعني بعيدة في البر. يقول وجئت إليهم ووزعت والله هذا اللحم كله بنية أنه عن تلك المرأة، يعني صدقة تصدقت بها وأهديت ثوابها إليها، ونويت في قلبي أن يا ربي يعني الصدقة تدفع ميتة السوء، والصدقة تدفع البلاء عن العبد، وأنها يعني صدقة المعروف تقي مصارع السوء، ونحو ذلك من النصوص اللي دفعته. أنه يقول وزعته كل هذه 30 كيس، وفعلا عند ناس ظاهر عليهم يعني الحاجة إلي، حتى بعضهم يعني ربما ما أكل اللحم من فترة طويلة. يقول بعد سبحان الله يومين اتصل بأخوها، قال يا أخي حدث شيء عجيب. أخوها ما يدري عنه. قلت ما هو؟ قال دخلت إلى غرفة العمليات وأختي برا، يعني تنتظر أن تنتهي العملية بعد 8-9 ساعات. يقول بعد ساعة طلع الطبيب، فظنت أختي أن أختها الثانية اللي هي المريضة أنها ماتت، يعني أنت تقول 9 ساعات طلعت بعد ساعة، فأقبلت إليه تهرول وخايفة وقالت وش اللي صار؟ ماتت؟ قال لا والله، بس يبدو أن تشخيص كان غير دقيق، وجدنا عندها بس نزيف في الأرحام وشيء من هذا، ويعني وتم علاجه وانتهى الموضوع، واختك الآن بخير. يقولوا فعلا جلست في المستشفى يوما واحدا ثم طلعت عندي. يقول جلست في المستشفى يوما واحدا بس بعدين طلعت، وأنا راسلك الآن وهي بين أولادها. يقول والله لا علمتهم عن هذا العجل الذي أوزعته، والطبيب لا يعلم، لكن الذي في السماء سبحانه وتعالى يعلم جل في علاه بما حصل، وهو سبحانه وتعالى الذي يعني يقضي بما يشاء وينفع من يشاء. حقيقة الكلام عن الصدقة يعني كلام طويل، وصدقة سواء بالماء يعني اللي يحط له برادة في مكان ويتصدق به في المسجد، الصدقة بالتمر حط له تمر في مسجد، الصدقة بمثل هذا اللحم، الصدقة بالمال، الصدقة بقضاء دين الشخص وهو لا يعلم أنك قضيت دينه، الصدقة بالملابس، الصدقة بالبطانيات في ليالي الشتاء الباردة، وغير ذلك يعني من الأمور التي الإنسان يحتسب الأجر فيها. أسأل الله يتقبل منا ومنكم.